وصدر من هؤلاء ذم القياس والرأي، فكيف نجمع بين القولين؟ لابد أنهما متناقضان لا شك. هذا قالوا به، وابن عباس نفسه قال به في مسألة الجد والأخوة، وابن عباس قال أيضا إياكم والمقايسة، فما عبدت الشمس إلا بالمقايسة. فكيف نجمع بينهما؟ فإن نقول إنه كأن الصحابة يقولون من كان مثلنا وعلى شاكلتنا وقد بلغ يعني بالغ درجة الاجتهاد فإنه يجتهد، وبعد طبعا بذل جهده في الكتاب والسنة يقيس. أما من لم يبلغ درجة الاجتهاد وظن نفسه أنه عنده رأي وبدأ كذا وكذا فإنه لا يقيس، فإنه سيضل هو ويضل غير. هذا قصد. وهذا الجمع هو الذي اتفق عليه المعتد بقوله من العلماء، جمعوا بينهم بهذا الجمع. كيف ضوابط ما فهم؟ لا شك، وكل ما يبحث في باب من أمثلة وشروع ووقائع كل ضوابط الباب، سواء في الفقه أو في الأصول أو في أي مجال من المجالات، ولا شك. إذا لو كان يعني الضابط بان من التعريف لما أطال النفس العلماء في كتبهم. وهذا يدلنا على أن الشخص إذا كان عنده إشكال لا يثيره إلا بعد إكماله لقراءة الباب الكامل، على أساس أنه سيخرج فيه مستثنيات فيه كذا وكذا. نعم. قائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس كقياس أهل الظاهر. نعم. إذ قالوا الأصول لا تثبت قياسا فكذلك الفروع. قبل أن نبدأ بهذه العبارة، أهل الظاهر قالوا لا نسلم لكم هذا الجمع الذي ذكره الجمهور مما سبق، بل إن الجمع الصحيح عندنا أن الصحابة قالوا بالقياس في أول أمرهم، وفي آخر أعمارهم انقلبوا ضده، فانقلب المقر منكرا. وهذا يجوز، يقول لماذا لا تقولون هذا الجمع؟ لماذا ذهبتم إلى الجمع بين النقلين؟ أجيب هذا الكلام منهم بأنه لا دليل على أن المقر بالقياس انقلب منكرا له، لا دليل على ذلك. وما لا دليل عليه يعتبر، وما لا دليل عليه لا يعتبر، لأنه يسمى تحكم وهو الدعوة بلا دليل. اعطونا دليلا واحدا على أن هذه المقالات في ذم القياس والرأي صدرت من الصحابة في آخر عمرهم، ما أعطتنا شيء، إنما رويت منهم. فالجمع الذي قلناه هو الصحيح. نعم. والقائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس كقياس أهل الظاهر، إذ قالوا الأصول لا تثبت قياسا فكذلك الفروع. فإذا إن بطل القياس فليبطل قياسهم. هم الآن الظاهرية، كلام الإمام أحمد دقيق ترى يا جماعة، لما قال في أول المسألة لا يستغني أحد عن القياس، يعني لا يستغني أي واحد مشتغل بالشريعة عن القياس. وكلام الإمام الشافعي لما قال من لم يعرف القياس فليس بفقيه، ما قال هذا الكلام إلا بعد تجارب وخبرة في واشتغال طويل في الشريعة. فالظاهرية هنا ومنهم ابن حزم في كتابه المحلى وكتاب الأحكام في أصول الأحكام ذكر نصا يقول لماذا أيها الجمهور تثبتون القياس في الفروع مع أنكم لا تثبتون القياس في الأصول والعقيدة؟ لا شك أن أجمع العلماء على أن العقيدة لا تثبت قياسا. فهنا قاس من حيث لا يدري هو، فكأنه قال كما أنكم لا تثبتون القياس في العقيدة فكذلك وهو الأصول، فكذلك لا يجب أن لا تجيزوا القياس في الفروع. عندنا أربعة أركان: الأصل العقيدة، الفرع الفروع، العلة الجامعة بينهما أن كل منهما صادرا من الله، فلماذا كان يقول لماذا أثبتتم القياس بالفروع مع أنها لا تخالف الأصول كلها صادرة من الله؟ قال له الجمهور أنت الآن أبطلت القياس بالقياس، أبطلت القياس الذي نقوله بالقياس، فإذا كان القياس باطل عندك فدليلك باطل. أعد العبارة. والقائلون بالقياس يقرون بإبطال أنواع من القياس كقياس أهل الظاهر، إذ قالوا الأصول لا تثبت قياسا فكذلك الفروع. هذا كلام قياس. الجواب فإذا إن بطل القياس فليبطل قياسهم، يعني إن بطل القياس عندكم فليبطل دليلكم هذا المبطل للقياس عندنا، لأنه مبني على القياس أصلا. فلذلك كلامه في الأحكام وكلامه في المحلة ذكر عدة أقيسة، ولكن هو لا يسميها أقيسة. نعم. فإن قيل فلعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم أو أثر، هذا الاعتراض الثاني على احتجاج الجمهور بإجماع الصحابة السكوتي على حجية القياس، اعتراض ثاني. نعم. فإن قيل فلعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم أو أثر أو استصحاب حال أو مفهوم أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين اثنين أو خبرين، أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في استنباطه، فقد علموا أنه لا بد من إمام. هذا الاعتراض موجه إلى الجمهور، قالوا إنكم نقلتم أحكام كثيرة عن الصحابة وزعمتم بأنهم قضوا بها أو قضوا فيها استنادا إلى القياس، وهذا لا نسلمه لكم، هم ما ذكروا القياس أصلا الصحابة، وإنما أنتم بينتم أركان القياس وقلتم أنه قياس. لعل الصحابة يعني استدلوا على تلك الحوادث الكثيرة التي سبقت في الدرس السابق، استدلوا عليه إما بأثر قد اندثر ما وصل إلينا، أو استصحاب حال، أو عموم نص من كتاب أو سنة أو غير ذلك، أو تحقيق مناط النص على القاعدة الكلية أو النص على العلة نصا صريحا أو غير ذلك من الأمور التي لم تتوصلوا أو لم تعرفونها أنتم، وادعيتم أنهم استدلوا بالقياس. فمثلا لما قلتم بأن أبا بكر قد استدل بالقياس لما ولى عمر العهد، قالوا بأن هذا تقتضيه المصلحة للقياس، وهكذا أكبر. فقد علموا أنه لا بد من إمام، وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقديم، وهكذا في بقية الصور. أين؟ يعني أول الصور هناك التي ذكرت عن الصحابة أنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا أبا بكر بالخلافة، استدل الجمهور قالوا إن هذا ثبت عن طريق قياس الإمامة العظمى على الإمامة الصغرى. يقول المعترض لا أسلم هذا، بل إنهم رأوا أن أبا بكر من ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وقالوا إن المصلحة تقتضي أن يوله، هذا كل ما في الأمر، لماذا تذهبون إلى القياس؟ وغيرها من الصور ممكن يقال في ذلك. نعم. قلنا لم يكن اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم مقصورا على ما ذكروا، بل قد حكموا بأحكام لا تصح إلا بالقياس. نعم. الجواب عن هذا، قال المجيب إننا نسلم لكم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد استدلوا بأدلة كثيرة، ومنها الأدلة التي ذكرتموها من عموم نص وظواهر نص، وكذلك استصحاب أو أخبار قد اندثرت أو نحو من ذلك، أو تحقيق مناط أو غير ذلك من أنواع الأدلة. لا شك أنهم استدلوا بأنواع الأدلة في الحوادث التي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أمور لم نجد دليلا عليها يصح إلا القياس. ومنها قال: شهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما قياسا للعهد على العقد بالبيع. نعم، لما تولى أبو بكر وخشي إن مات أن يختلف الصحابة كما قلنا فيما سبق، ولا ولاية العهد لعمر ليتولى الأمر بعده حتى يستدب الأمر بدون أن يختلف الصحابة فتحدث فتنة، كما يعني فرح كما قيل اليهود لما حدثت فتنة ومنافقون في ذلك الوقت. المهم، فلا دليل لأبي بكر على هذا إلا القياس، وهو أنه قال: كما صلحت أنا للأمة فمن باب أولى أن يكون عمر بعده، لأنه أصلح من كما قيل في القوة وفي كذا وكذا. نعم. وقياس الزكاة على الصلاة وقياس عمر كذلك الزكاة على الصلاة، لما منع بنو تميم دفع الزكاة قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، قال أبو بكر يعني. هذا قياس واضح، قاس الزكاة على الصلاة بجمع أن كل منهما لا تقوم كلمة لا إله إلا الله إلا بها. فأين الاستصحاب الذي زعمتموه؟ أين المصلحة هنا؟ أين الأخبار التي تزعمون أنها اندثرت؟ لا دليل عندنا قوي عندنا ومرجح إلا القياس في هذا. هنا الجمهور يخاطبون المعترض. نعم. وقياس عمر الشاهد على القادر في حد أبي بكر. نعم، لما أنه شهد أبو بكر ومعه اثنان على المغيرة بن شعبة بالزنا، فقال فأتوا برابع فنكل الرابع لم يشهد، يعني طلب منهم عمر أن يأتوا برابع وإلا يجلدهم حد القذف، فلما أتوا به أو عجزوا أن يأتوا به أو نحو من ذلك، المهم اختلفت الرواية في هذا، المهم أنه جلد عمر جلد أبا بكر وهو صحابي، وجلد الرجلين اللذين مع شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا، فهذا لم يكن له دليل إلا إيه؟ إلا القياس. ما هو القياس هنا؟ عندنا أربعة أركان: الأصل القادر يجلد 80 جلدة، الفرع الشاهد بالزنا الذي لم تتم شهادته، لاحظوا هذا لابد من الفرع كامل هكذا. العلة الجامعة بينهما أن كل منهما أو القذف في كل، القذف في كل في نظر السامع أو على حسب السامع، لأن عمر ما يعلم الغيب فجلدهم على أنهم قاذفين. قد يكون أبو بكر صادق لكن الشهادة لم تتم أربعة شهود، لاحظت الأركان هنا، فلم يكن عند عمر في هذا، وأقره كثير من الصحابة على هذا الحكم، لم يكن عندهم إلا القياس. نعم. وإلحاق السكر بالقذف لأنه مظنته. نعم، إذا شرب هذا لما كثر شرب الخمر في عهد عمر، فاستشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف وقيل علي بن أبي طالب: إني أرى أنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن عليه حد المفتري، فوافقوه، وافقه الصحابة، فبدأ يجلد شارب الخمر 80 جلدة بدل ما كان يجلد في عهد أبي بكر 40 والرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد اشتهر اختلافهم في الجد قياسا. نعم، كما سبق بين زيد وبين ابن عباس، وقد سبق التفصيل فيها لا داعي لتكرارها. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، فأنكر ترك قياس الأبوة على البلوغ مع اختراقهما في الأحكام، وصرح من سوى بينهما وهو زيد وجمهور الصحابة، يعني لأن النخل فيه بلاد والجد يدري به أيضا. نعم. والذي واحد والإله يختلف وصرحوا بالتشبيه. نعم نعم لحظة. هو كما سبق في المسألة لا داعي لتكرارها، وهو أن زيد ومعه جمهور الصحابة، لكن زيد هو الذي تصدر في هذا، يقول إن الإخوة يرثون مع الجد، أما ابن عباس فيقول إن الجد يحجب الإخوة، وكل له أركانه، ولا دليل إلا القياس هنا، وفصلنا هذا لا داعي لتكرار، أو تريد أن نكرره؟ نعم يلا شو. وصرحوا بالتشبيه بالغصنين والخليجين، وعن فتش على نعم بالغصنين والخليجين، يعني يقصد هنا اقرأ الأثر عن بعض الصحابة. قول أخرج بيحي بسنن أن زيدا قال إلا أن علي جعل حسينا سالا. أيوه. من شعبت منه شعبة ومن شعبت منه شعبتان، فقال أرأيت لو أن ما هذه الشعبة الوسطى يبس، فكان يرجع إلى الشعبتين جميعا. وقال زيد بن ثابت نعم هنا يقول إن الجد علي وزيد كلهم تصدروا هذا الرأي، إن الجد والإخوة كلهم أدلوا بالأب بالنسبة للميت، فالجد ما صار جدا للميت إلا لأنه أبيه، والإخوة ما صاروا إخوة للميت إلا لأنه أبناء أبيه أبي الميت يعني. فهذا الوادي الكبير وهو الأب، قد يقصدون بالوادي هو الأب، قد إذا مشى معه الماء فإنه يذهب للشعبتين الجد والإخوة، فإذا جف هذا الوادي الكبير لا يأتي الماء لا لهذا ولا لهذا، معنى أنهما متساوية، مع أنه كما يرث الجد كذلك يرث الإخوة، لا فرق بينهم. هذا كلامه، وهم يناقشون ويجادلون ابن عباس لما قال رأيه هناك. وهكذا ينبغي أن يكون العلماء، ينبغي أن يكون بينهم صراحة في ما يرون إذا بلغوا طبعا درجة الاجتهاد، لا يراؤون أحدا ولا يمارون أحدا ولا يسكتون في مسائل. نعم. وقال زيد بن ثابت يا أمير المؤمنين لا تجعل شجرة نبتت فإن شعب منها غصن، فإن شعب في الغصن غصنان، فما جعل الأول أولى من الثاني، وقد خرج الغصنان من الغصن الأول. نعم العلي شبهه بالخليجين والشعبتين من الخليج هذا الكبير، وزيد شبهه بالشجرة، يقول هذه الشجرة إذا شربت ماء فإنه يذهب إلى جميع الأغصان، وهو الجد والأخوة يقصد، لكن إذا يبس الجذع جذع النخلة ما الذي يحدث؟ لا يأتي ييبس الغصنان، وهكذا. فهم يريدون أن يثبتوا بالأدلة والمقاييس والأمثلة أن الجد أن الأخوة يرثون مع الجد. نعم. ومن فتش على اختلافهم في الفرائض وغيرها عرض ضرورة سلوكهم التشبيه والمقايسة، وأنهم لم يقتصروا على تحقيق المناط في إثبات الأحكام، بل استعملوا ذلك في بقية طرق الاجتهاد. نعم. ويقول هنا أنك لو دققت واستقرأت وتتبعت آثار الصحابة وما حكموا فيه من الحوادث المتجددة وجدت أنهم استدلوا بشتى أنواع الأدلة، سواء ما ذكرتموه من الاستصحاب والعمومات والمصالح وغير ذلك والأخبار التي اندثرت كما تزعمون، أو تحقيق المناط أو القياس، ما تركوا دليل إلا وقد استدلوا به. لذلك تجدون أكثر القواعد الأصولية والأدلة ثبتت عن طريق الصحابة. نعم. وقد استدل على إثبات القياس بقوله. نعم. هنا وقد استدل، يقول ابن قدامة، ما مراد من هذه العبارة المبنية للمجهول؟ مراد أن دليله القوي والوحيد هو إيه؟ هو إجماع الصحابة السكوت، وهو الذي استدل به جمهور العلماء. أما غيره من العلماء فقد استدلوا بآيات وأحاديث ولكن كلها ضعيفة، أكثرها ضعيف. وجه الاستدلال منها على حجية القياس ضعيف، لذلك يقدم الاستدلال بإجماع الصحابة السكوت عليها. لذلك عبر بهذا التعبير عن استدل غيري، أنا ما استدلت فيها لكني أذكرها للفائدة. منها قوله تعالى: قد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره، كما يقال اعتبر الدينار بالصنجة، وهذا هو القياس. نعم، استدل بها: فاعتبروا يا أولي الأبصار، على أن القياس حجة. وجه الدلالة أن الاعتبار هو القياس، أن الاعتبار هو القياس، كما جاء عن كثير من أهل اللغة. يعني الاعتبار هو مقايسة الشيء بغيره، كما جاء عن كثير من أهل اللغة صراحة بهذا. وأمر الشارع بالاعتبار، إذن هو آمر بالقياس. والأمر هذا أمر مطلق يقتضي الوجوب، إذن يجب القياس في الشريعة. يقولون: والجواز هو نوع من أنواع الوجوب، يعني داخل تحت الوجوب. يعني بمعنى نحن قلنا يجوز القياس لأدلة أخرى، لا يجب القياس، بل يجوز أن تستدل بالقياس وتستدل بغيره من الأدلة. نعم. هناك وجه دلالة آخر من هذه الآية، يقولون إن الاعتبار ليس هو القياس، وإنما معنى الاعتبار لغة هو المجاوزة. المجاوزة يقال: عبرت النهر إذا جاوزته. والقياس مجاوزة أيضا في معناه العام، فقد أجل أخذ مثل حكم الأصل وجعلته للفرع. فإذا كان الاعتبار مجاوزة والقياس مجاوزة، إذن الاعتبار هو القياس، والله أمر بالقياس، إذن هو آمر بالقياس. هذا وجه الدلالة الآخر الذي ذكره بعض العلماء، لأن أهل اللغة اختلفوا في الاعتبار. كلمة الاعتبار هل هي القياس، هل معناها هي أنها القياس مباشرة، هذا ذكره بعض اللغة، أو أنها معناها المجاوزة ومعنى القياس هو المجاوزة. وإذا كان الأمر كذلك، إذن الاعتبار هو القياس، فهو يدل على فهذه الآية تدل على حجية القياس بطريق غير مباشر في وجه الدلالة الثانية. نعم. فإن قيل: المراد به الاعتبار بحال من عصى أمر الله وخالف رسله لينزجر، ولذلك لا يحسن أن يصرح بالقياس هنا فيقول. نعم. فيقول: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فألحقوا الفروع بالأصول لتعرف الأحكام. قلنا: اللفظ عام. نعم. المعترض هو ابن حزم بعينه في هذا الكلام، يقول: إني لا أسلم أن معنى الاعتبار هنا هو القياس ولا المجاوزة، وإنما المراد من الاعتبار هو الاتعاظ، ومراد الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاتعظوا أيها المسلمون بما أصاب بني النضير، فإن فعلتم مثل ما فعلوا فإني سأعذبكم مثل ما عذبتهم، وسأعاقبكم مثل ما عاقبت. ليس بيني وبينكم حسب ولا نسب، بيني وبينكم الطاعة والعصيان. هذا كلام الحزم. إذن يقول: اتعظوا، فاعتبروا يعني اتعظوا بما أصاب هؤلاء. ما هو دليله ما ذكره هنا؟ يقول: لو كان المراد من الاعتبار هو القياس لخالف آخر الآية أولها. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. لو كان المراد من الاعتبار هو القياس لكان آخر الآية فألحق الفروع بالأصول لتعرف الأحكام، وهذا لا يليق بجلال الله عز وجل ولا يمكن أن يعبر به سبحانه وتعالى، ويتنزه الله عز وجل عن مثل هذا العبث الذي ذكرتموه أيها الجمهور أيها المشعوذون بالنص. قال أيها المشعوذون، يسمي الجمهور مشعوذين. المهم اقرأ الاعتراف مرة. وحقيقة تنزيل المراد به الاعتبار بحال من عصى أمر الله وخالف رسله لينزجر، ولذلك لا يحسن أن يصرح بالقياس. هذا دليل، ترى دليل على أن المراد بالاعتبار هو الاتعاظ لينزجر المسلمون بهذا. نعم. ولذلك لا يحسن أن يصرح بالقياس هنا فيقول، يعني كأنه يقول تقدير الآية على زعمكم أن المراد بالاعتبار هو القياس هو كما سيأتي. قال فيقول يحرفون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فألحقوا الفروع، يعني وضع مكان فاعتبروا ألحقوا. نعم. فألحقوا الفروع بالأصول لتعرف الأحكام. قلنا فاللفظ عام. نعم. وإنما لم يحسن التصريح بالقياس هاهنا لأنه يخرج عن عمومه المذكور في الآية. نعم. ليس حالنا فرعا لحالهم. نعم. المجيب أو هم الجمهور قالوا إن كلمة الاعتبار لها ثلاثة معاني لفظة مشتركة بين القياس والمجاوزة والاتعاظ كما زعم، لكننا يقول الجمهور رجحنا أن معناها القياس أو المجاوزة، طبعا بمعنى القياس، لأن أهل اللغة قد ساعدونا على ذلك، لأنه ورد في اللغة والقرآن نزل بلغة العرب. يعني بعض أهل اللغة قالوا بأن معنى الاعتبار هو القياس مباشرة، وبعضهم قالوا إن معنى الاعتبار هو المجاوزة، والقياس مجاوزة، إذن دل على حجية القياس بطريق غير مباشر. لكن شذ من قال بأن المراد بهذه الآية هو الاتعاظ، وأيضا كما قال كثير من العلماء إذا أمكننا أن نحمل أي آية على العموم وعلى الأكثر فإننا نحملها عليه ونترك الأقل، فنحن حملناها على القياس وعلى المجاوزة، وحالنا ليست فرعا لحالهم حتى تقول مثل هذا التقدير الذي لا يقوله العاقل. فكيف تقول تقدير الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فألحقوا الفروع، يعني تجعل بدل اعتبروا ألحقوا، هذا لا يقوله فاهم للشريعة، لأن حالنا وهم المسلمون ليست فرعا لحال اليهود الذين عوقبوا في هذا، وإنما نحن غيرهم تماما. لذلك قسنا أنفسنا عليهم في هذا. فالمراد هو القياس، إذ لو كنا فرعا لهم أو فعلنا مثل ما فعلوا فإن الآية تعمنا بعموم اللفظ لا بالقياس، وهذا لم يقصده الشارع. وهناك أجوبة أخرى قد ذكرتها في كتاب اللي اسمه المهذب مطبوع في 5 مجلدات في هذه الشأن. نعم. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله. دليل آخر من الأدلة على حجية القياس استدل بها غير ابن قدامة وهو من السنة. نعم. استدل الجمهور بعدد من الآيات كثيرة، يقول منها قول ابن القيم رحمه الله إن أي آية فيها ضرب مثل تدل على حجية القياس، أي آية، لأن القياس يقول هكذا، لأن القياس هو مجرد الحاق مثل بمثل، هذا كل ما في الأمر. وضرب لنا مثلا ما بعوضة مثلا وذكرها. ابن سريج له بآية أخرى لم يستدل بقوله فاعتبروا، لكن استدل لعلم والذين يستنبطونه، يقول أن الاستنباط هنا هو المراد به القياس، لم يستدل بقوله بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأنه ضعيف الاستدلال منها هنا. الشافعي استدل بهذه الآية واستدل بآية أخرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يقول إن العدل إذا ورد في أي آية أو حديث يدل على القياس، لأن القياس ما هو؟ هو إلحاق مثل بمثل، ولا يظلم أي جزئية من جزئيات الحوادث أو أي فرد، فيقول العدالة هو تساوي الشيئين، والفرع والأصل متساويان في العلة يعني. وكثير من الآية ذكرتها في هذا الكتاب الذي ذكرته آنفا. نعم. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهدوني. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، استدلوا بهذا الحديث وجد دلالة واضح، قال اجتهد رأيي ولا آله، يعني بمعنى أضاف الرأي إلى نفسه، والقياس نوع من أنواع الرأي، بل هو ذروة أنواع الرأي، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال الرأي، إذن صوبه يرجى من هذا أنه صوبه على استعمال القياس. نعم. قالوا هذا اعترض على ذلك باعتراضات، اعتراضات من حيث سنده واعتراضات من حيث متنه، أما الاعتراض الذي هو من حيث السند فقالوا هذا الحديث يروي الحارث بن عمرو عن رجال من أهل نفس، والحارث والرجال مجهول، قاله الترمذي. ثم إن هذا، نعم هذا الاعتراض الأول، يقول المعترض إن هذا الحديث رواه شعبة عن الحارث بن عمرو عن أبي عون عن رجال من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن الرجال الذين من أهل حمص مجهولون، والحارث بن عمرو مجهول، والجهالة في السند تقتضي أن يكون الحديث منقطعا مرسلا، وهذا يضعف، يقول وجه الدلالة يعني أو إكمال لكلامهم، وهذا يضعف من الحديث، والحديث الضعيف لا يقوى على إثبات قاعدة أصولية كحجية القياس. واضح الكلام؟ ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس، إذ يحتمل هذا الاعتراض الثاني من حيث المتن، إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق المنار، قلنا قد رواه. أي نعم، يقول هنا لماذا حملتم الحديث على أن المراد فيه القياس؟ لماذا حملتم الرأي على أنه المراد بالقياس؟ فقد يعني يحتمل أن يكون المراد به تحقيق المناط، تحقيق المناط، وهو أولى أن تحملون عليه، لأن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو تحقيق المناط، فحملكم على أنه القياس تحكم بلا دليل. نقف على هذا. بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، على أي نقطة وقفنا يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. وقفنا حسن الله إليك عند حديث معاذ رضي الله عنه، وعند قوله والثاني لا يصح لأنه بين أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. نعم، استدل الجمهور بحديث معاذ، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد ولا أعلم. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد، بل هو في ذروتها. اعترض على هذا الاحتجاج باعتراضين. الاعتراض الأول على السند، والاعتراض الثاني على المتن. أما الاعتراض الذي على السند، فقال المعترض إن هذا الحديث من رواية شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقولون إن الحارث بن عمرو وأصحاب معاذ مجهولون، والجهالة في السند تضعف الحديث، والحديث الضعيف لا يقوى على إثبات قاعدة أصولية كالقياس. أما الاعتراض الثاني فقالوا فيه: ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس، إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق المناط. نعم، قالوا على فرض صحة الحديث وقوته، فإنكم حملتم الرأي هنا الذي ذكره معاذ، حملتم هذه اللفظة على القياس، مع أنه يحتمل أن يحمل على تحقيق المناط، وتحقيق المناط من أقرب المحامل، لأنه أول ما ينقدح إلى الذهن، وكثير من الشريعة ثبتت عن طريق تحقيق المناط كما سبق أن بيناه. فكونكم حملتوه على القياس هذا تحكم، يعني دعوة بلا دليل. الجواب: قلنا قد رواه عباد بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، ثم هذا الحديث تلقته. لحظة، أعد أعد. قلنا قلنا قد رواه عبادة بن نسي عبادة هنا عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ. أين أجاب الجمهور عن اعتراضهم على السند بأنها بأنكم إذا اعترضتم على ذلك السند عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اعترضتم على هذا السند فإن عندنا سند أقوى منه لهذا الحديث، وهو عن عبادة بن شي عن عبد الرحمن بن غنم عن غنم كما اختلف في هذا عن معاذ، وهذا السند لا يمكن أن تعترضوا عليه. هذا جواب. وهناك أجوبة كثيرة أجابها الجمهور عنها عن الاعتراض ليصححوا هذا الحديث، لأن هذا الحديث مهم جدا، لأجل أنه سيثبت لنا قاعدة أصولية وهي القياس. هناك أجوبة، منها أن الحديث أن حامل لواء هذا الحديث شعبة، وشعبة هو ثقة عند المحدثين، حتى أن أكثر المحدثين يقولون إذا رأيت في السند شعبة فاشتد به يديك، يعني تمسك به. ومن الأجوبة أيضا أن كون أصحاب معاذ في السند زاده قوة، زاد الحديث قوة، لأن معاذا عرف عنه أنه لا يختار إلا الثقات العدول. ومن الأجوبة أيضا أن الحارث بن عمرو مجهول عند بعض المحدثين، ولكن عند البعض الآخر معروف، فاحتج بقوله وقبل روايته من هو ثقة عندهم، حتى أنه قال الحاكم: ليست العبرة بأن يختلف المحدثون في المحدث في راوي من الرواة، ولكن العبرة والمعتمد هو أن لا يأخذ أكثر المحدثين برواية محدث من المحدثين أو برواية رجل من رجال الحديث يعني. ومن الأجوبة أيضا التي أجابوه على ذلك الاعتراض أنهم قالوا فيه إن هذا الحديث قد أيدته الصحابة بأفعالهم وفتاويهم، حيث إنهم قضوا بالقياس كما سبق لنا في إجماع الصحابة السكوتي، فهذا مؤيد من قبل كذا، وإن كان مرسلا أو منقطعا كما تزعمون أو ضعيفا يقويه فعل الصحابة. ومن الأجوبة أيضا أن هذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول قبل أن يولد هذا المعترض، فعملوا به قبل أن يولد هذا المعترض. ومعروف أن العمل بالحديث يقوي هذا، فهو من أيش؟ لذلك تجدون الإمام الشافعي لما اشترط 5 شروط في قبول الحديث المرسل منها هذا، وهو أن تعمل أن تتلقاه الأمة بالقبول، هذا يعمل به وإن كان مرسلا أو منقطعا أو فيه نوع ضعف. هذا ما أجيب عن هذا الاعتراض. نعم. والثاني: لا يصح، لأنه بين أنه اجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. اي نعم. أما الاعتراض الثاني وهو الاعتراض على متن الحديث، وهو أنهم قالوا إنكم حملتوا الرأي على القياس، وهذا تحكم، لأنه يحتمل أن يكون المراد بالرأي هو تحقيق المناط، وتحقيق المناط كما سبق لنا أن عرفناه هو أن ينص الشارع على القاعدة الكلية أو يجمع العلماء عليها، فيجتهد المجتهد في إلحاق بعض الجزئيات تحت تلك الكلية، يقولون هذا يتبادر إلى الذهن. أجاب الجمهور عن هذا فقالوا هذا لا يتبادر إلى الذهن. لماذا؟ لأن تحقيق المناط يكون في النصوص، يعني بمعنى أن القاعدة الكلية منصوص عليه إما عن طريق الكتاب أو السنة، وهذا ذكر الاجتهاد، اجتهد رأيي فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد يأتي بعد إيه؟ بعد النص. الاجتهاد يأتي بعد النص، فلا يحتمل هذا الاحتمال وهو أنه يجتهد في تحقيق المناط. أعد الجواب. وأما الثاني؟ والثاني لا يصح. لماذا لا يصح؟ قال: لأنه بين أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. لأنه بين، أي معاذ وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه يجتهد فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة. أما تحقيق المناط فهو اجتهاد في النصوص، اجتهاد في النصوص، يعني بيان وجه الدلالة. وهذا ذكر الاجتهاد، اجتهد رأيي فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد يأتي بعد ايه؟ بعد النص. الاجتهاد يأتي بعد النص، فلا يحتمل هذا الاحتمال وهو أنه يجتهد في تحقيق المناط. أعد الجواب. وأما الثاني؟ والثاني لا يصح. لماذا لا يصح؟ قال: لأنه بين أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. لأنه بين، أي معاذ وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه يجتهد فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة. أما تحقيق المناط فهو اجتهاد في النصوص، اجتهاد في النصوص، يعني بيان وجه الدلالة من النص، هذا تحقيق المناط. تعميم النص إلى آخره. لذلك يحمل الاجتهاد هنا بما لا نص فيه، وهو ومن يعني أنواعها القياس. نعم. خبر آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد. وهناك اعتراضات كثيرة ترى على هذا الحديث، بلغت أكثر من 10 اعتراضات. لذلك تجدون العلماء ما استدلوا بالكتاب والسنة على على على حجية القياس، وإنما بإجماع الصحابة السكوتي كما سبق لنا أن قلنا، لأنه أو أكثر الأصوليين طبعا، لأن الاعتراضات على هذه النصوص كثيرة، على الاعتراضات على الاستدلال بالنصوص وليست الاعتراضات على النصوص. نعم. خبر آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، رواه مسلم. نعم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وجه الدلالة من هذا أن القياس نوع من أنواع الاجتهاد، فمن بلغ درجة الاجتهاد واستعمل القياس لاستنباط حكم لحادثة متجددة فإن وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده وبذله للمشق في هذا، هذا المجتهد طبعا. أما غير المجتهد فلو اجتهد وأصاب فعليه إثم. لماذا؟ لأن إصابته كما يقول العلماء مصادفة وليست عن علم. انظروا إلى هذا الفضل العظيم لمن بذل عمره لهذا العلم، لو أخطأ له أجر، لو أخطأ. لذلك أجمع العلماء على أن العالم أو طالب العلم الذي يقصد رفع الجهل عن الآخرين ويقصد رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، حركاته وسكناته وذهابه وإيابه وأكله وشربه فيها أجر، هذا إذا قصد هذا. أما إذا قصد التشهير أو المراكز أو الأموال أو لفت أنظار الناس إليه أو غير ذلك فهذا معروف، أول من يسحب إلى النار، وهو معروف الحديث لما تعلمت العلم؟ فقال هذا لأجلك، فقال كذبت ليقال إنك عالم فقد قيل، فأمر به إلى النار. وهكذا لماذا جاهدت ولماذا كذا إلى. نعم. ويتجه عليه أنه يجتهد في تحقيق المناط دون تخريجه. نعم. هنا ذكروا الاعتراض الثاني وهو الاعتراض على المتن لا على السند، لأن الحديث لم يعترض على سنده صحيح، لكن اعترض على متنه، وهو أنهم قالوا في هذا الاعتراض أن الاجتهاد المقصود به هنا هو اجتهاد في تحقيق المناط وليس في تخريج المناط وهو القياس. الجواب نفس الجواب عما سبق عن حديث معاذ، وهو أنه بين في هذا الحديث الاجتهاد فيما لا نص فيه يحمل عليه يعني. وأيضا من الأجوبة أن أول ما يتبادر إلى الذهن من أنواع الاجتهادات هو القياس، لأنه هو في ذروة أنواع الاجتهاد. لذلك تجدون بعض الفقهاء هناك في تعريف القياس مر علينا قالوا القياس هو الاجتهاد لأنه في ذروته، ثم في الحديث ما يبين أنه القياس وهو أنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. الأجران طبعا لم يقدر قدرهما وهما عظيمان، ولا وفي الغالب أنه لا يستحق هذا إلا من واجه مشاق كثيرة، واجه مشاقا كثيرة، ولا يمكن هذا إلا في القياس، ولا يمكن هذا إلا في القياس، لأن القياس له عدة أوجه في الاجتهادات، وهو أنه يستنبط أن يكون هذا صالحا لأن يكون أصلا، ثم يختار هذا ليكون فرعا، ثم يختار هذا الوصل ليكون جامعا وعلة. هذه عملية شاقة جدا. تصوروا أن الأصل له خمسة شروط، والفرع له كذلك، والفرع والعلة اشترط لها أكثر العلم 25 شرطا، يعني لا تصلح أن تكون علة إلا إذا توفرت هذه الشروط. تصوروا مشقة الإنسان إذا اختارها من بين عدة أوصاف ومن بين عدة علم، فهو شاق مشقة عظيمة. هذا وأمثاله ومن بلغ درجة الاجتهاد خطأه فيه أجر، لأنه انعزل لأجل هذا الاشتغال بالكتاب والسنة، الاشتغال بكلام الله. الناس يشتغلون بكلام البشر من مجلات وجرائد وغير ذلك، ونقل أحاديث مخلوقين مثل بل أقل منه بكثير، وهذا يشتغل بكلام الخالق. انظر الفضل العظيم، تشتغل مع هذا الخالق، ماذا يقول وماذا يفعل وماذا كذا وماذا أمر وماذا وعن أي شيء نهى وهكذا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. فكثرة الاشتغال، قال يقول الشاطبي، كثرة الاشتغال بالعلم، وكذلك قال ابن تيمية وغيره من العلماء المحققين، كثرة الاشتغال بالعلم وبأدلة الشريعة يجعل الإنسان يفهم مقاصد كل حكم، مقصد الشرعي من جلب مصلحة ومن دفع مفسدة يعرفه. فإذا عرفه استطاع أن يلحق عدة جزئيات بهذا المنصوص عليه بواسطة هذه المعرفة من المقاصد. قالوا: وهذا هو المستحق لأن يكون وريث الأنبياء. يلا شو. خبر آخر: قول النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق. إن جاءت مرافقات أن أمي ماتت أفأحج عنها وينفعها؟ قال: نعم. ثم أتى بشيء استنبطت منه هي الحكم. قال: أرأيت، يعني أخبريني عن قضية أخرى، لو كان على أمك أو أبيك في الرواية الأخرى دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. فأمها نذرت أن تحج فلم تحج، ماتت قبل ذلك. هنا نبهها الشارع على استعمال القياس، وهو الأصل حقوق الآدميين، الفرع حق الله وهو النذر، العلة الجامعة بينهما أن الذمة قد تعلقت بواجب وانشغلت به في كل منهما. الحكم كما يجب إبراء الذمة من حقوق الآدميين وهي الديون وغيرها، فكذلك يجب إبراء الذمة من حقوق الله وهي مثل النذور وغيرها، مما يلزم الإنسان بنفسه. طبعا هو لا يقيس حقوق الله مثل العبادات التي أوجبها الله بدون نذر، هو يقيس المنذورة فقط، لأن الإنسان ألزم نفسه بهذا. مثل أن تذهب إلى شخص يدينك، ألزمت نفسك بهذا، وإلا لو صبرت وتجلت بدون هذا الدين لا استمرت حياتك ولا عزك الله، لكنه أراد أن يلزم نفسه بهذا فعليه قضاء. نعم. وقوله: عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: أرأيت لو تمضمضت؟ فهو قياس للقبلة على المضمضة، على المضمضة بجامع أنها مقدمة الفطر ولا يفطر. نعم، كذلك هذا لما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قبلت وأنا صائم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجاب عنه، قال: أخبرني عن شيء آخر. ها، ما هو؟ أعد الحديث. أخبرني عن شيء آخر. لو تمضمضت وأنت صائم هل يفطر؟ قال: لا. قال: فكذلك القبلة. الجامع عندنا أربعة أركان: الأصل، المضمضة، الفرع، القبلة، قبلة الصائم ومضمضة الصائم طبعا المقصود بها. الجامع أن كل منهما مقدمة لشيء يفطر، كل منهما مقدمة لشيء يفطر، وهو الشرب في الأصل والجماع في الفرع. الحكم أنه كما أن المضمضة لا تفطر فكذلك القبلة. نعم. لا لا لا، هذا بحث خاص في العقوبات، خاص في العقوبات. أردت، لأن بعض العلماء يخالف، يقول أن العقوبات لا تثبت فيها القياس من الحدود والكفارات وقصاص وتعزيرات، هذه لا تثبت قياسا، وهو عند الحنفية. أما الجمهور فقالوا تثبت، وذكرت هذا الخلاف ورجحت وغير ذلك. أما القياس بحر ألف فيه عدد من الكتب، هذه جزئية بسيطة جدا أشار إليها المصنف في سطرين هنا، سيأتينا إن شاء الله. نعم. وروى أبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل به وحي. وإذا كان يحكم بينهم باجتهاده فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على ظنهم. نعم، إني أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل الله فيه وحي. لاحظ، أضاف الرأي إلى نفسه. فقالوا إذا كان هو يقضي برأيه بدون وحي فالعلماء مثله، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق. هو من فرق الآن بين الأنبياء وبقية الناس؟ هو الوحي فقط، ليس بعلماء. الأنبياء ليسوا بعلماء، إنما علمهم مقصور على ما أوحى إليه، ما أوحي إليهم فقط. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي برأيه فالعلماء الآخرون مثله في هذا، تساووا في هذا وهو الرأي. إنما فاقهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة وهو إنزال الوحي عليه، هذا كل ما في الأمر. عندنا أربعة أركان: الأصل النبي صلى الله عليه وسلم بما يقضيه برأيه، الفرع العلماء، فكما أنه يقضي برأيه ومنه القياس فكذلك العلماء يفتون برأيهم، الجامع الرجوع إلى الرأي المجرد طبعا المبني على القواعد الشرعية لكن بدون وحية، يتساوون في هذا. نعم. صلى الله عليك. الآن ما في فارق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ، لو أخطأ في اجتهاد فلا يقر، أما العالم فما لا يقر من قبل الله عز وجل، أما العالم فقد يخطئ وقد يصيب. ماذا تقصد من هذا السؤال يعني؟ أقصد أن الأنبياء يعني قياس مع الفارق هذا. لذلك هذه الأحاديث الثلاثة اعترض عليها بهذا الاعتراض، وهو أنه أن هذه من أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيسة النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن محل النزاع، بمعنى أن الظاهرية أو كثير من الظاهرية أو بعض العلماء الذين أنكروا القياس قالوا إن أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، فلذلك أخرجوها هذه الأحاديث الثلاثة: حديث الخثعمية وعمر والحديث الثالث. قالوا لا تصلح الاسلام بها كذا. لذلك انا كما قلت لكم ما قدم العلماء الاحتجاج باجماع الصحابه السكوتي الا لانه اقوى دليل على حجيه القياس، لانه يعني كل دليل من الادله النصيه من الكتاب والسنه عليه اعتراض. حتى الذين استدلوا ببعض الايات الذين يقولون بان القياس حجه، بعضهم استدل ببعض الايات ولم يستدل بالايات الاخرى وهكذا او الاحاديث. نعم. صلى الله اليكم، الا يقال على كل حال كما قال الامام الشافعي ان القياس ضروره وانتهى الامر؟ انه القياس ضروره كما قال الامام الشافعي هو كل أحكام. جميع العلماء الائمه الاربعه نصوا على هذا، انه لا يلجا الى القياس الا عند الضروره. وما هي الضروره؟ هي ان تحدث حادثه ولا نجد لها حكما لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع الصحابة وغيرهم، فهنا نلجأ إلى القياس. لماذا؟ لئلا تبقى هذه الحادثة بلا حكم فيصدق كلام أعداء الإسلام من فساق المسلمين ومن الكفرة أن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة. فاستعمالنا للقياس هو جهاد في سبيل الله، وأعظم الجهاد هو ترى، لأن يوجد أحكام ويرد على هؤلاء الفسقة الذين حكموا القوانين الوضعية ووضعوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم ويزعمون أنهم مسلمون. نعم. ألا يرد عليهم بقولهم مجرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاس، هذا في أصل إثبات قياس وإن كان من الموحد، يعني هذا يثبت أصل الموضوع وإن كانت أقيسته صحيحة؟ لا، هم يقولون أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها من وحي، كأنها موحى إليه بهذه النصوص فتكون من النصوص من النص ليس من القياس. هذا يعني منبع اعتراضهم. نعم. واحتجوا بقوله تعالى ما احتجوا أي الظاهرية، بدأ باحتجاجات وأدلة الظاهرية على، لا نقول باحتجاجات هذه، بدأوا بحجج الظاهرية وأدلتهم على أن القياس ليس بحجة ولا يستدل به على إثبات الأحكام الفقهية. الدليل الأول، وأنا قلت لكم الفرق بين أدلة النظام ومن معه، النظام والظاهرية اتفقوا على إنكار القياس، لكن الظاهرية استدلوا بنصوص من الكتاب أو السنة على أن القياس ليس بحجة، أما النظام فلم يستدل بنصوص أبدا، استدل بعمومات فهمها من الشريعة وهي خمس شبه ستأتينا وهو العقل. نبدأ بأدلة الظاهرية على إنكار القياس. الدليل الأول، واحتجوا بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تبيانا لكل شيء، فما ليس في القرآن ليس بمشروع، فيبقى على النفي الأصلي. نعم، قالوا ما فرطنا في الكتاب من شيء، بمعنى أن الكتاب ذكر أصول الشريعة وفروعها، أصول الفروع يعني، ذكر كل شيء، فذكر أن الكتاب حجة في نفس النص القرآن، وذكر أن السنة حجة. أنتم معي؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وذكر أن الإجماع حجة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كما مر علينا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا ويتبع غير سبيل المؤمن، ويتبع غير سبيل المؤمن، هذا موضع الشاهد. ذكر في هذه الآية كما بينا فيما سبق لا حاجة إلى إعادته أن الإجماع حجة. أين ذكر القياس؟ يقول ما ذكر الشارع، وما دام أن الشارع لم يثبت إذن يبقى على النفي الأصل، لأن الأصل في الأشياء عدم الثبوت، الأصل في الأشياء النفي، ما دام أنه أثبت هذه الأدلة الثلاثة فقط ولم يشر إلى القياس لا من قريب ولا من بعيد، هذا كلامهم طبعا سيأتي الجواب، لم يشر لها إليه، فإنه يبقى على النفي الأصل، يبقى ونستصحب النفي الأصلي ونعمل به فيكون القياس ليس بحجة تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. الثانية قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وهذا حكم بغير المنزل، وكذا قوله نعم وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فأنزل الله الحكم بالكتاب، وأنزل الله الحكم بالسنة وهو الآية السابقة، وأنزل الله الحكم بالإجماع، القياس ما أشار إليه، فلذلك يكون حكم بغير ما أنزل الله، بغير ما أنزل الله، حتى أن ابن حزم في هذه النقطة قال أخشى على القياسين أن يكونوا أول من يجرون إلى جهنم بسبب هذه الآية، وهو معروف في سلاطة لسانه، حتى أن الشاطبي يقول ونص الظهر قرأنا هذا وتكلمنا عن هذا، يقول هذا بسبب عدم تتلمذه على المشائخ، لأن ابن حزم أخذ العلم من الكتب، لأنه طلب العلم وهو كبير، أخذ العلم من الكتب ولم يتتلمذ على المشايخ ويتعلم على آدابهم وسيرهم واحترامهم وتكريمهم لمشايخهم وغيرهم، لذلك يقول أنه سليط اللسان بهذه العبارات التي يكررها في الإحكام وفي المحلة. نعم. وكذا قوله فردوه إلى الله والرسول وأنتم تردونه إلى الرأي. نعم. فردوه إلى الله والرسول أمر، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إذا تنازعتم في حادثة ما حكمها فخذوا حكمها من الكتاب أو من السنة أو ما أجمع عليها العلماء المستند إلى الكتاب والسنة، لكن إذا رجعتم إلى القياس فهو رد إلى غير الكتاب والسنة. نعم. هذه مخالفة للأمر، الأمر واجب هنا لأنه مطلق، هذه مخالفة للأمر، ومن خالف الأمر فهو يعاقب. نعم. وأما شبههم المعنوية قالوا براءة الدماء، هذه أدلة النظام وكررها ومن تبعه ومن أنكر القياس ممن تبعه، يعني الأولى قالوا براءة الدماء، تصوروا الأدلة، أدلة المنكرين حتى تتصور الأجوبة فيما بعد، وهذه طريقة بعض المصنفين أنه يذكر الأدلة ثم سردا أدلة الخصم ثم يذكر الأجوبة سردا، وهذا طبعا منهج من المناهج، لكن الأولى أن يذكر الدليل ثم يجيب عن حالا حتى لا تذهب فكرته عن الفهم، وهذا اللي أنا تبعته في المهذب، أذكر المهذب هذا عام لجميع الأصول طبع في 5 مجلدات، هذا ذكرت فيه أقوى الأدلة وأقوى الاعتراضات وأقوى الأجوبة عنه، لكن أذكر كلام الخصم وأدلته وبعد كل دليل جوابه، لكن هذا المنهج الذي تبعه المصنف يضطرنا فيما بعد أن نعيد الدليل، وهذا يطلع الكلام ثم نعيد ثم نذكر الجواب. نعم. وأما شبههم المعنوية وأما شبههم المعنوية، هو سماها شبه وهم سموها أدلة، وهذا لا يجوز في المناهج العلمية البحثية، لأنه حكم عليها بأن شبه، يعني شبه لهم بأنها أدلة وهي ليست بأدلة، وهذا الحكم تقدم، وهذا لا يجوز، يجب ينبغي أن يكون الحكم على الأدلة فيما بعد. نعم. قالوا براءة الذمة بالأصل معلوم قال، فكيف يرفع بالقياس المظنون؟ نعم. الدليل الأول لهم قالوا هنا إن البراءة، براءة الذمة من التكاليف معلومة لدينا قطعا، يعني مقطوع بها، أننا لا نكلف إلا بشريعة وكل الأمور مباحة لنا، وهذا قطعي وهو دليل العقل الذي سبق لنا وهو الاستصحاب يعني، فنستصحبه هذا. فكيف يرفع المقطوع بالمظنون وهو القياس؟ لأن دلالة القياس ظنية كما اتفق عليها القائلون به، هذا لا يمكن، لا يقوى الدليل الظني على رفع الدليل القطع، إذن لا يبطل الاحتجاج به في كثير من الأحكام الفقهية يعني. واضح الدليل، سيأتي الجواب عنه. والثانية، كيف يتصرف بالقياس في شرع المبناه على التحكم والتعبد والفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات، إذ قال: يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ويجب الغسل من المني والحيض دون المذي والبول، ونظائر ذلك كثير. اين قال النظام هنا في هذه الحجة، انتبهوا لها، ترى هذا يعلمنا مقاصد الشريعة في التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات. النظام هنا يقول إن القياس يتنافى مع الشريعة، لا يتلائم ولا يتناسب مع الشريعة، لأن الشريعة بنيت على التعبد والتحكم، والقياس مبني على التعليل، فلا يلتقيان، طلب من اثبت ذلك أن الشريعة مبنية على التحكم والتعبد، اثبت ذلك. قال: انظر إلى أمثلة كثيرة من هذا المثال، ينضح بول الغلام، طبعا الذي قبل، الذي في السنتين، الذي تجاوز السنتين، ويغسل من بول الجارية التي تحت السنتين عمرها، ولم يأكل الطعام، يعني الشرط على اثنين ألا يأكل، ألا يكون قد بدأ بأكل الطعام. إذا بال الغلام ينضح، يعني يرش فقط بدون عصر ولا شيء، يرش بالماء رش خفيف أيضا. أما بول الجارية فهو إيه؟ يغسل بالماء والعصر أيضا، عصر الثوب وكذا. يقول: لو كانت الشريعة هنا جمع خالفت في الحكم بين متماثلين، يقول لو كانت الشريعة تلحق المثل بالمثل كما زعمتم ويجوز القياس بها، وهذا معنى القياس الكلي، لا رش الجميع بول الجميع، لو بول الاثنين أو غسل بول الاثنين، ما الفرق بينهما؟ مع أنهما يمكن أن يكون توأمين في بيئة واحدة في تحت السنتين لم يأكل الطعام، فكيف فرق الشارع بينهم؟ يقول: هذا تعبد لا تستطيع عقولنا أن تدركه، فكيف يجوز القياس فيه؟ هذا لا يمكن. هنا أيضا بالمثال الثاني، طبعا سيأتينا الجواب عنها هذه الأمور، هنا في المثال الثاني يقول: يجب الغسل من إخراج المني ولا يجب من إخراج البول، مع أن البول نجس والمني طاهر، لاحظوا، والبول طاهر، فهنا فرق في الحكم بين متماثلين، بل أغلب، هذا لا يجوز أيضا. ومن جمعه بين متفرقين ما مثل المصنف هنا، يقول أنه جعل التراب بديلا عن الماء في الشريعة، والتراب يشوه والماء ينظف، فكيف ذلك؟ يقول: الأولى أن يكون البديل قريب للمبدل. ومن أيضا أمثلته أيضا في هذا، يقول إنه أوجب الشارع تغطية وجه المرأة الحرة ولو بلغت عتيا من العمر، لو كانت عمرها 80 يجب عليها تغطية وجهها، أو تغطية مفاتنها إذا كان كنا على مذهب الجمهور وهو أن الوجه واليدين ليس بعورة. أما الأمة الحسناء التي عمرها 15 يجوز لها أن تظهر وجهها وشعرها وساقيها في الشريعة نص. يقول هل هذه الشريعة التي تفعل هذه الأمور يصلح فيها العقل؟ هذا مستحيل. الأمة العبد التي تباع وتشترى يجوز لها أن تظهر وجهها وشعرها وساقيها، بل إن عورتها كما نص عليه الفقهاء من السر إلى الرقبة كعورة الرجل، حتى المباعظة اللي نصفها حر ونصفها، حتى أم الولد، حتى الكتابية، كل هذه مثل هذه يقول يستعمل فيها الشريعة. يقول أيضا من أمثلته أن انظروا إلى الصلاة الآن الثلاثية والثنائية لا تقصر، لا تقصر إلا الرباعية، ما الفرق بينهما؟ يقول ما دام الأمر هو لرفع الحرج وتخفيف المشقة على المسافر ينبغي أيضا هذه تقصر، فكيف فرق بين متماثلين؟ وهكذا أمثلة كثيرة ذكرتها في المهذب كلها أو يمكن أغلبها. نعم يلا شيخ، هذه وجهة نظره، هو سيأتينا الجواب بالتفصيل عن هذا. نعم. ثالثة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فكيف أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم فيعدل عن قوله حرمت الربا في المكيد إلى الستة الأشياء؟ أي نعم. قالوا في هذه الاحتجاج يقول أو الحجة إن الشارع أو إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، بمعنى يأتي باللفظ القليل الذي معناه كثير، وقد ثبت هذا في كثير من الأحاديث. لكن أنتم أيها الجمهور لما جاء حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الست، لا في بيع التمر بالتمر والأقط بالتذا والبر بالبر إلى آخر، حرم الترابي في هذه الأشياء، أنتم قستم عليها كل مكيل. قالوا ما دام أنه يحرم الترابي في البر فكذلك يحرم الترابي في كل المكيلات، الأرز والذرة وجميع والخضروات والفواكه وغير ذلك. طيب ما دام الأمر كذلك عند الشارع، إذا كان يقصد هذا، فلماذا لم يذهب إلى القليل المختصر الذي هو وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاختصار، وقال يحرم الربا في كل مكيل أو كل مطعوم فقط هذه العبارة؟ لماذا عدد الأشياء الستة؟ يقول ما عدد الأشياء الستة إلا لأنه لا يجوز القياس عليها أبدا، فيجوز الترابي في الأرز والذرة ويجوز الترابي في الخضروات والفواكه، لكن هذه الأشياء الستة ونص ابن حزم على هذا أيضا لا يجوز الترابي فيها، وكأنه يبين المقصد من هذا، يقول لأنها من ضروريات بني آدم هذه الأمور، فلا يجوز أن يظلم الغني الفقير في هذا، لكن غيرها من الفواكه ومن الأشياء الثانوية والحاجية يتحمل هذا الإنسان إذا كان يريد أن يطرب نفسه في هذه الأمور، وذكر هذا الكلام. وضحت الشبهة؟ يعني يقول لو كان مقصد الشارع أن يقاس على هذه الأشياء الستة أو الأربعة غير الذهب والفضة، يعني على هذه أن يقاس عليها جميع المكيلات أو جميع المطعومات أو جميع المدخرات أو جميع المقتاتات كما أو جميع المعدودات كما اختلف في العلة طبعا هنا في هذا الحديث، لا قال حرمت الربا في كل مكان وانتهى الأمر، لكنه ترك هذه العبارة مع قلتها وقصرها واختصارها وذهب وذكر الأشياء سد وعددها، ما فعل هذا إلا لأنه لا يجوز القياس عليه. نعم. الرابعة، قالوا الحكم ثبت في الأصل بالنص لأنه مقطوع به، والحكم مقطوع به، فكيف يحال على العلة المظنونة والحكم يثبت في الفرع بالعلة، فكيف يثبت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل؟ أين هذه الشبهة؟ كأنهم ينتقدون ما ذهب إليه الجمهور، مجرد انتقاد واعتراض وليس بدليل، لكن وضعوه دليل هنا. قالوا أنكم زعمتم أن الفارع مثل الأصل، أن الفارع مثل الأصل بجامع العلة، هذا زعمكم وهذا ما مشيتم عليه. الأصل ثابت بالنص وهو مقطوع به، أما الفارع فقد أثبتتموه بالعلة وهي ظنية، فكيف تقولون أن الفرع مثل الأصل مع أن الطريق مختلف؟ طريق الأصل هو النص وهو مقطوع به وهو الخمر، تحريم الخمر، أما الفرع فهو العلة، والعلة مظنونة لأنها مستنبطة، فكيف يتماثل هذان الشيئان مع اختلاف الطريق؟ هذا ليس، هذا تحكم، أنتم ألحقتم شيئا بشيء من جهة جانب واحد، باعتبار جانب واحد وليس بكل الاعتبارات، ونحن نفهم أن إلحاق الشيء بالشيء الآخر ينبغي أن يكون من جميع الاعتبارات، فكيف يكون الفارع مثل الأصل مع أن طريقهما مختلف؟ هذا لا يمكن، فما دام أنهم مختلف الطريق إذن لا إلحاق هنا ولا يجوز القياس. نعم. الخامسة، قالوا غاية العلة أن يكون منصوصا عليها، وذلك لا يوجب الإلحاق، كما لو قال اعتقت من عبيدي سالما لأنه أسود لم يقتضي عتق كل أسود، ولا يجري ذلك مجرى قوله اعتقت كل أسود، كذا قوله حرمت الربا في البر لأنه مطعوم، لا يجري مجرى قوله حرمت الربا في كل مطعوم. نعم. ويقول في هذه الشبهة إنه لو تكلم الآدمي السيد وقال اعتقت سالما من عبيده لأنه أسود فإنه لا يجوز لمن سمعه أن يعتق جميع السود مع أن العلة منصوص عليها، فإذا لم يجز الإلحاق جميع السود في العلة المنصوص عليها فمن باب أولى ألا يجوز الإلحاق إذا كانت العلة مستنبطة، لأن العلة المستنبطة أضعف من العلة المنصوص عليها. سيأتينا إن شاء الله في الجواب، ترى هذا استعملوا فيه القياس هم أنفسهم من حيث لا يعلمون، مثل في طريقة ابن حزم السابقة استعملوا فيها القياس ورد عليهم المصنف فيما سيأتي. المهم قالوا فكذلك إذا قال حرمت هذا الشيء لأنه مكيل أو لأنه مطعوم فإنه لا يجوز الإلحاق مع أن العلة منصوص عليها، فمن باب أولى ألا يجوز الإلحاق، الحق الفرع بالأصل، إذا كانت العلة مستنبطة، لأن العلة المستنبطة كما هو معلوم أضعف من العلة المنصوص عليها. أعد الدليل. الخامسة، قالوا غاية العلة أن يكون منصوصا عليها، غاية العلة يعني غاية العلة عندكم يعني أقوى علة عندكم، ما هي؟ قال الجمهور أقوى علة عندنا هي إيه؟ المنصوص عليها. قالوا ومع ذلك لا توجب الإلحاق. قال المعترض هنا أو النظام أو بعض منكر القياس قالوا لا تجوز، مثل على هذا قال ها؟ كما لو قال اعتقت من عبيدي سالما لأنه أسود لم يقتضي عتق كل أسود، ولا يجري ذلك مجرى قوله اعتقت كل أسود. هنا يعني إذا قال السيد اعتقت سالما لأنه أسود، لا يمكن أن أي شخص مهما كان ولو كان وكيلا في أمواله أن يعتق جميع السود نظرا لقول السيد هذه العبارة، ولا يمكن أن يكون مثل عبارة لو قال اعتقت كل السود، هذا يعتق جميعا قالوا إذا كان الأمر كذلك مثل ما قال المصنف هنا لم يقتضي عتق كل أسود ولا يجري ذلك مجرى قوله اعتقت كل أسود كذا قوله كذا. لاحظوا لاحظوا أداة القياس وأداة التشبيه هنا كذا ها؟ كذا قوله حرمت الربا في البر قول الشارع قول الشارع لأنه مطعوب لا يجري مجرى قوله حرمت الربا في كل مطعوب. نعم يعني كأنهم قاسوا قاسوا ما يرد عن الشارع على ما يرد من البشر وهذا فيه كلام طويل. نعم وضحت الشبهة. نعم الجواب أما قوله تعالى ما فرطنا بدأ الآن يجيب عن أدلة ابن حزم النقلية هناك ها. الجواب أما قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فإن القرآن قد دل على جميع الأحكام لكن إما بتمهيد طريق الاعتبار وإما بالدلالة على الإجماع والسنة وهما قد دل على القياس. نعم أجيب عن الآيتين الأوليين ما فرطنا في الكتاب من شيء وقول تبيانا لكل شيء بجوابين. الجواب الأول أن الشارع قد أورد في القرآن آيات تدل على حجية القياس إيرادا مباشرا مثل قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار ومثل قوله إن الله يأمر بالعدل فالعدل هو تساوي الطرفين والقياس هو تساوي الفرع بالأصل ومثل قوله لعلمه الذين يستنبطونه والاستنباط هو القياس كما قال ابن سريج وهكذا ومثل ضرب الله لنا مثلا ما بعوضة قول ابن القيم إن لما ذكر هذا الدليل إن أي آية فيها ضرب مثل تدل على حجة القياس وعلى هذا فقس كما قال ابن القيم بنصه. نقول إن هذه الآية دلت على حجية القياس عندنا مثل دلالة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى إلى آخر الآية على حجية الإجماع ومثل دلالة قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخره هذا دلالة مباشرة. الجواب الثاني إن لم تسلم أن القرآن دل على حجية القياس دلالة مباشرة فعندنا رد آخر وهو أن القرآن دل على حجية القياس بدلالة غير مباشرة. كيف ذلك؟ أن القرآن دل على حجية السنة ليس كذلك؟ قال نعم. قال إن السنة دلت على حجية القياس. أليس القرآن دل على حجية الإجماع كما قلت؟ قال نعم في هذه الآية الإجماع وإجماع الصحابة السكوتي دل على حجية القياس فهنا دلالة غير مباشرة. وهكذا القرآن بين قواعد الشريعة بلوازم قريبة أو بعيدة وإن لم ينص عليها أو لم يفهمها بعض الناس ولكن فهمها آخرون. نعم أعد العبارة الجواب. أنا الجواب أما قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فإن القرآن قد دل على جميع الأحكام لكن إما بتمهيد طريق الاعتبار وإما بالدلالة إما بتمهيد طريق الاعتبار يعني بمعنى أنه ذكر الاعتبار بالنص فاعتبروا. نعم وإما بالدلالة على الإجماع والسنة وهما قد دل على القياس. نعم وهما قد دل على القياس دل الكتاب على حجية السنة وحجية الإجماع وهما قد دل على حجية القياس كما بينا واضح ولا غير واضح؟ نعم وإلا فإن في الكتاب مسألة الجد والأخوة والعول والمبتوتة والمفوضة والتحريم وفيها حكم لله شرعي. نعم هذا جواب ثالث هذا جواب ثالث على ما ذكر على تلك الآيات وهو أن يقول القائل قال المجيب إنك زعمت بأن القرآن قد أتى بكل شيء تبعا للآية، وكل شيء يعم الأصول الفروع كما زعمت أنت. نحن نعتقد بأن القرآن عم جميع القواعد لا شك. اليوم أكملت لكم دينكم، أي أكمل قواعد الشرعية، ولم أما الفروع فقد أتت بالسنة كثيرا وأجمع العلماء والاجتهادات نظرا لتلك القواعد، طبعا متعلقة بتلك القواعد. أنت زعمت بأن القرآن أتى بكل شيء بالأصول والفروع، طيب أين أحكام ما اختلف فيها الصحابة هنا من هذه المسائل؟ الجد والإخوة مثلا، العول وغيرها، أين حكمها في الكتاب؟ أين حكمها في السنة أيضا؟ فلو كان فيها حكم في الكتاب أو السنة ما اختلف الصحابة فيها، حتى أنهم اختلفوا في مسألة التحريم على ثمانية أقوال، هل هي طلاق، هل هو فسخ، هل هو قلع، هل هو كذا، طلاق بالثلاث، طلاق إلى آخره. إذ لو كان هناك دليل من الكتاب أو السنة ما اختلفوا ولا استراحوا وأراحوا غيرهم. فعندك ثلاثة اختيارات، إما أن تقول بأنها لا حكم لها، وهذا لا يقوله عاقل يكفر إذا قال أي إنسان أن أي حادث لا حكم لها، وإما أن تقول أن حكمها ورد في الكتاب أو السنة، وهذا لم يقع، أينه؟ أين الآية والحديث؟ وإما أن تقول أنها ثابتة بالقياس، وهذا هو الصحيح. هذا يسمى الاستقراء، هذا يسمى السبر والتقسيم، الجواب هذا. فلا، فنحن الصحابة بحثوا عن هذه الأمور، عددها يا شيخ، معروفة مصطلحات هذه. قال ها الجواب الأخير، وإلا فأين في الكتاب مسألة الجد والأخوة؟ معروفة قد سبقت. والعول، والعول وهي مسألة زيادة والمبتوتة السهام على الأنصبة. والمبتوتة، نعم، والمبتوتة وهي أن يقول القائل